إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله: فصل، وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين، فروضها التكبير أربعا: دعاء ونية، سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف، عيد استسقى سنن، فجر رغبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. في هذه الأبيات تكلم رحمه الله تعالى عن أنواع الصلوات بعد أن أتم ما يتعلق بفروض الصلاة ومستحباتها ومندوباتها. الآن انتقل إلى أمر آخر، وهو التحدث عن أنواع الصلوات جملة، بعد أن تحدث عن جزئياتها الآن يتحدث عن الصلاة كلا. قال رحمه الله: فصل. ثم أن تقدم معنا أن قلنا إن الفصل هو فاصل أو شيء بين ماذا؟ يفصل بين موضوعين أو بين بابين. قال: فصل، وخمس صلوات فرض عين، يعني الصلوات الخمس المفروضة المعروفة تعد فرض عين. ومعنى فرض العين أي أنها تتعلق بالذمم على التعيين. والصلوات الخمس معروفة، وهي الظهر وتسمى الأولى، والعصر والمغرب وتسمى الشاهد، تسمى الشاهد لأنها تؤدى عند مغيب هذا النجم أو عند ظهوره، واضح، تسمى صلاة الشاهد، وصلاة العشاء ويسمونها العتمة، ثم صلاة الصبح وتسمى كذلك الغدات، وتسمى صلاة الغدات. قال: وخمس صلوات فرض عين، معنى أنها فرض عين على كل على الأعيان كما تقدم، فرض عين. فصل وخمس صلوات فرض عين. وقال: خمس صلوات هي الفرض، وقصر الفرضية عليها، وذلك لحديث الأعرابي المعروف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إن اسمه ضمام بن ثعلبة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن ما افترض الله علي من الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. وقوله خمس صلوات في اليوم، أيوة، خمس صلوات في اليوم والليلة، المقصود هنا بخمس صلوات في اليوم والليلة أي خلال ماذا؟ خلال اليوم كله. فالأعرابي سأل في آخر الحديث، فقال هنا، قال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. فدل على أن ما فوق الصلوات الخمس يعد ماذا؟ يعد تطوعا. وهذا التطوع يختلف، منه السنة المؤكدة، ومنه ماذا؟ ومنه السنة المستحبة، ومنها الرغيبة. ولذلك قال: إلا أن تطوع. ولذلك لم يقل علماؤنا رحمهم الله بوجوب الوتر أو بوجوب تحية المسجد أو وجوب رغيبة الفجر، لم يقل بذلك. لماذا؟ لأنها زائدة على الصلوات الخمس. واضح الكلام؟ زائدة على الصلوات الخمس. قال: فصل، وخمس صلوات فرض عين. واضح؟ فرض عين. قال رحمه الله: وهي كفاية لميت، يقصد هنا صلاة الجنازة أو صلاة الجنازة. قال: إنها فرض على الكفاية، وهذا هو المشهور فيها، المشهور أنها فرض على الكفاية. ومعنى الفرض على الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الطلب سقط الطلب عن الباقين. واضح الكلام؟ يسقط الطلب عن ماذا؟ يسقط الطلب عن الباقين. طبعا فرض الكفاية لا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق بالمجموع على الجملة. يتعلق بالمجموع على ماذا؟ يتعلق بالمجموع على الجملة. قال وهي كفاية لمين، لميت دون مين. واضح؟ والمين هو الكذب. واضح؟ دون مين. والنبي صلى الله وسلمه عليه صلى على الجنائز ولم يفرضها على الأعيان، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمن حضر. كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي بمن حضر، بل إن الصحابة صلوا على بعض الأموات ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، منه المرأة التي تقوم المسجد، صلوا عليها ودفنوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما لم تؤذنيني، وضح الكلام، فصلى عليها في قبرها. فلما لم يؤذنوه بهذا دل على أنها ليست فردا على العين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة، وضح الكلام، ولكن القول بالسنية الذي يضعفه أنها لا تسقط على الجماعة. لا بد من طائفة من المسلمين أن يصلوا على الميت، ويشهد لهذا ويعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. وضح الكلام، حق المسلم على المسلم ست، منه إذا مات وإذا مات فاتبع. وضح الكلام، إذا كان اتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم واجبا عليه، فمن باب أولى أن تكون الصلاة واجبة عليه. وهي كفاية لمين دومين. ثم قال فروضها التكبير أربعا. فروض صلاة الجنازة طبعا ذكر التكبير، وهو أربع تكبيرات. بعد كل تكبيرة من هذه التكبيرات ماذا؟ دعاء. ولذلك قال أربعا دعاء، يعني أن تكبر أربع تكبيرات، وأن تدعو على إثر كل تكبيرة. وهذا الكلام، أن تدعو على إثر كل تكبيرة، هذا هو الفرض. الفرض أن تكبر أربعا وأن تدعو بعد كل تكبيرة، هذا هو الفرض. وترخص أهل العلم في التكبيرة الأخيرة في أن يكبر ويسلم مباشرة بدون أن يدعو. واضح؟ وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، وأخلص الدعاء للميت في الثالثة، ودعا لسائر المسلمين في الرابعة، فهذا مستحب. والحكلام، ولذلك ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته ذكر أن من الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما أوهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت ويدعو لسائر المسلمين. هي غير أن ابن أبي زيد رحمه الله قال يفعل هذا إثر كل تكبيرة يثني على الله، والفاتحة ثناء على الله، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت ويدعو للمسلمين في كل ماذا؟ في كل تكبيرة تكبيرة. وسبب هذا الخلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه شيء محدد في هذا الباب. وضح؟ حتى في الأدعية لم يؤثر عنه دعاء خاص يقال في مدى يقال في صلاة الجنازة، فيدعى للميت بمدى بصالح الدعاء، وإن اقتصر المسلم على بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله مثلا لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قال اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم اغفر لأبي سلمة واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد ووسع مدخله، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. يقال هذا، وإن اختار المسلم كل دعاء يفهم منه أو فيه الدعاء بالمغفرة والدعاء بالرحمة والدعاء بالتجاوز والدعاء قبول العمل، فلا بأس به. قال رحمه الله فروضها تكبير أربعا دعاء. ثم قال ونية، لأنها شرط في سائر الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونية. ثم قال سلام سر. طبعا هنا أضاف أضاف السلام إلى ماذا؟ إلى السر. والأصل أن يقول السلام سرا، واضح الكلام؟ يعني حالة كون السلام ماذا؟ حالة كونه سرا، وإنما أضافه لضرورة النظم. واضح؟ سلام سر يعني أن يسر بالسلام. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك، واضح؟ لما سلم سرا قال سلام سر، قال سلام سر تبع، قوله تبع هذا تم به البيت. ثم قال وكالصلاة الغسل أو الغسل، يغسل غسلا غسل الميت، بمعنى أنه كذلك فرض على الكفاية، فرض على الكفاية أن يغسل المسلم. إذا غسله مجموعة من المسلمين اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الطلب عن ماذا؟ سقط الطلب عن الباقين، واضح الكلام؟ والغسل هذا فرض لكي يغسل هذا الميت، ولكنه معقول المعنى، لأن المقصود منه هو إزالة الأوساخ والتنظيف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب قال للائي غسلنها، قال لهن يغسلنها ثلاثان أو خمسان أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وما معنى إن رأيتن ذلك؟ يعني أن هذا المقصود منه ماذا؟ المقصود منه التنظيف، المقصود منه النظافة. وأما الوتر فهو سنة، الوتر سنة أن يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا الكلام معنى يغسل وترا. قال وكالصلاة الغسل يقصد تغسيل الميت، تغسيل الميت من فروض الكفاية. ثم قال دفن كذلك أن يدفن، واضح؟ ويدفن صحيح وبركته، ويدفن الميت مستقبل القبلة بوجهه وعلى شقه الأيمن، واضح الكلام؟ وعلى شقه الأيمن، واضح الكلام؟ ويوضع في قبره ويقال من باب السنية بسم الله وعلى ملة رسول الله، من وضعه في قبره فليقول هذا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكفن، يعني التكفين كذلك، تكفين الميت من فروض الكفاية، لا بد أن يكفن. والمقصود بالكفن هنا الستر، ولذلك يكفن المسلم بما يستره، وليس المقصود فقط تلفيفه في ماذا؟ في ثوب أبيض أو ما إلى ذلك، لا، المقصود ماذا؟ أن يحصل الستر للميت، وذلك ولذلك قال الكفن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كفن في ثلاثة أثواب سحولية، كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيضاء، سحولية نسبة إلى مدينة باليمن تسمى سحول، منها تأتي هذه الأثواب، ثلاثة أثواب سحولية بيضاء. قال ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بقميصه، لم يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه، واضح؟ كما عمم، ثم ماذا؟ أدرج في الأثواب الثلاثة إدراجا، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، أدرج صلى الله عليه وسلم في تلك الأثواب إدراجا. ولذلك إذا رأيتم مثلا من كفن شخصا ما فوجد أن الثوب الذي أتوا به لا لا لا لا يفي بغرض الستر، فله أن يلبسه، أن يلبسه قميصا إن كان، فإن لم يكن يلبسه جلبابا، فإن لم يكن يأتي بأي ثوب آخر، فماذا؟ يدرجه فيه إدراجا، واضح الكلام؟ لأن المقصود كما قلنا هو ماذا؟ هو أن يستر. والسنة أن تكون الأثواب وترا، واضح؟ وأن تكون الفرض أن تكون ساترة، والسنة أن تكون ثلاثة فما فوق، وأن تكون بيضاء، وأن تكون ماذا؟ وأن تكون بيضاء. قال رحمه الله وكالصلاة الغسل دفن وكفن، واضح؟ إذن هذه هي الثلاثة. وأما اتباع الجنازة فهو كذلك من واجب أو من حق المسلم على أخيه المسلم، واضح؟ من حق المسلم على المسلم أن تتبع جنازته، وأن تكثر عليه الصفوف في مدى في الصلاة عليه. هنا أنهى الكلام عن ماذا؟ عن الفروض، ذكر الفروض الخمسة، ثم ذكر الفرض الكفائي وتوابعه، والفرض الكفائي وصلاة الجنازة، وتوابعه الغسل والكفن والدفن. ثم هنا انتقل إلى الصلوات المسنونات، فبدأ رحمه الله تعالى بالوتر. قال رحمه الله: وتر كسوف عيد استسقى سنن، أي سنن مؤكدة. والسنة المؤكدة تقدم معنا أنه كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، أو أمر به وأظهره. وأول هذه السنن المؤكدة الوتر. وتكلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتروا يا أهل القرآن. وتكلم وقال: لا وتراني في ليلة. واضح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بإحدى عشر ركعة، ويوتر بتسعين، ويوتر بسبعين، ويوتر بخمس، ولم يوتر بأقل من خمسين صلوات الله وسلامه عليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، وكان أبو بكر يوتر قبل أن ينام، وكان سيدنا عمر يوتر بعد أن يستيقظ، يعني في آخر الليل. إذن فالوتر مسنون، وهو سنة مؤكدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على ظهر الدابة. واضح الكلام. وإيتاره صلى الله عليه وسلم على ظهر الدابة هو الذي دل على أنه سنة وليس فرضا. واضح الكلام. وليس فرضا، وهو سنة كما قلنا مؤكدة. قال: وتر أقله كما هو معلوم ركعة. أقله ماذا؟ أقله ركعة. واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر يعني أعلم صلاه في الوتر كم؟ 11 ركعة. واضح. 11 ركعة. أما التهجد فهذا شيء آخر، التهجد والقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر بركعة. قال: وتر كسوف، تسمى صلاة الكسوف، وتسمى كذلك صلاة الخسوف. واضح. وصلاة الكسوف طبعا يقع للشمس ويقع للقمر. وتكلم. والكسوف يسمى الكسوف ويسمى الخسوف. وهذا الكسوف ظاهرة تقع إذا وقعت الكسوف، إذا وقع القمر بين الشمس والأرض. والخسوف العكس، إذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر، يعني في خط مستقيم. هنا يسن للمسلمين أن يصلوا، ولكن الذي ثبتت سنية صلاته جماعة هو كسوف الشمس. وقيل إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس لنا بالنهار، وأما بالليل فهذا يعسر. وتكلم يعسر في خسوف القمر. وذهب بعض أهل العلم إلى توسيع الدائرة، فقال: يصلى عند كل آية. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قام يصلي إثر زلزلة وقعت بالبصرة. واضح. وقع أن تحركت الأرض، فخرج عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى المسجد، فصلى بالناس صلاة الكسوف، كأنه رآها تصلى عند ظهور آية من الآيات الكونية لله سبحانه وتعالى. والله تبارك. ومن السنة عندما يرى المسلم الآيات، من السنة أن يخاف. واضح. فقد قال الله تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الآيات، حتى إذا رأى الضباب والسحاب الأسود، كان صلى الله عليه وسلم يقوم ويدخل ويخرج وتتغير ملامح وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا أمطرت سري عنه. فمن السنة أن يخاف المسلم عندما يرى الآيات. وعندما نقول الآيات مثل الكسوف والخسوف والزلازل والبراكين والفيضانات، هذه كلها آيات يجب على المسلم أن يخاف إذا رأها، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن عندما تكون، لا كما يفعله المغفلون في زماننا، كلما رأوا آية ماذا؟ يخرجون الآلات المصورة لكي يصوروا، ولكي يستغلوا ما يسمى يستغلوا اللحظة. وهذا يظهر الغفلة الشديدة التي وقعت لبني البشر. فالسنة أن يخاف المسلم إذا رأى إذا رأى الآيات، وأن يلجأ إلى الصلاة والذكر في أي آية آية. فهكذا كان ديدن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما فيما يخص صلاة الكسوف فإن الشمس قد انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانكسفت عند موت ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال الناس انكسفت الشمس لموته، واضح. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، أمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد فصلى بهم صلاة طويلة كما في حديث ابن عباس وعائشة في الصحيحين، واضح. صلى بهم صلاة طويلة، قال ابن عباس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من سورة البقرة، واضح. فاستدل به علماؤنا لما قال نحوا من سورة البقرة، استدلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم صلى سرا، لأنه لو سمع لقال صلى بكذا، واضح. لو جهر النبي صلى الله عليه وسلم لقال صلى بكذا. الشاهد هنا أن ابن عباس قال صلى نحوا من سورة البقرة، فاستدلوا به على السرية، وعضدوه أن صلوات النهار صلوات النهارية تكون سرا عكس الصلوات الليلية تكون ماذا؟ تكون جهرا. صلوات الليلية تكون جهرا. إذن هنا صلى بهم هذه الصلاة فركع ركوعين، واضح. وفيه يعني ركع ركوعين وقرأ قراءتين، قرأ فركع ثم رفع، فقرأ فركع ثم رفع ثم سجد، قرأ قراءتين وركع ركوعين. وكان قيامه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية قريبا من قيامه في الركعة الأولى، وكان ركوعه نحوا من قيامه. وقوله وكان ركوعه نحوا من قيامه للعلماء له تفسيرا، إما أنه ركع على قدر قراءته، وقيل لا بل ركع ركوعا يناسب تلك القراءة، مفهوم الكلام؟ يناسب تلك القراءة. إذا طالت القراءة فإن الركوع كذلك لن يكون ركوعا عاديا، سيكون ركوعا مناسبا لذلك القيام. إذن بعدما صلى الركعة الأولى هكذا، وصلى الركعة الثانية على نفس غرار الركعة الأولى ثم سلم، واضح الكلام؟ ثم سلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وعظ الناس فقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني أن هذا الكسوف لا تقول إن الشمس انكسفت لموت ابني، واضح الكلام؟ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فإذا رأيتم ذلك من هنا الصنبطة عبد الله بن عباس وتبعه الأحناف في الكوفة على أن الآيات كلها يصلى لها، الآيات كلها ماذا؟ يصلى لها. وقالوا إنما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني وركع الركوعين وقرأ القراءتين، واضح، لكي تنجلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم انجلت الشمس، لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بعد أن انجلت الشمس وظهرت، مفهوم الكلام؟ واضح. وأما الخسوف فإنه يقع في الليل، فيسن للمسلم أن يصلي في بيته، واضح، صلاة الكسوف ركعتين، وإن صلوها في المسجد فلا بأس، إن صليت في المسجد فلا بأس، أو صلاها بعض الناس في مكان ما جماعة فلا بأس، واضح سيدي. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف وصلاة الخسوف. ثم قال عيد، ويقصد هنا صلاة العيدين، ويعيد الفطر وعيد الأضحى، وهي ركعتان تقعان بعد ماذا؟ بعد طلوع الشمس، أو يقولون في حل الفرض، بمعنى إذا حل الفرض يعني حتى لا يوقعها عند طلوع الشمس، واضح الكلام؟ وتقع في الضحى أو في الضحى، واضح الكلام؟ في أول النهار، وهي ركعتان، واضح. يسن فيهما للإمام أن يكبر سبع تكبيرات في ماذا؟ في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام وست تكبيرات، وأن يكبر خمسا في ماذا؟ في الثانية من دون تكبيرة القيام، واضح الكلام؟ يقوم بالتكبير ثم يكبر خمسة الكبيرة، فتكون 70 في الأولى وستون في الثانية. ويستحب له أن يقرأ سورة قاف في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وسورة الغاشية في الثانية، أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والشمس وضحاها في ماذا؟ في الثانية. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيدين. واضح الكلام؟ صلاة العيدين. بعد الصلاة يقوم ويخطب، يقوم ويخطب والحكم خطبتين، كان قياسا على خطبة الجمعة. والحكم ليس كماذا؟ ليس كالكسوف، الكسوف فيه مجرد موعظة. واضح؟ الكسوف فيه ماذا؟ مجرد موعظة يعظ فيها القوم، يعظ فيها الناس. أما هنا خطبة في العيدين، ماذا؟ خطبة كخطبة ماذا؟ كخطبة الجمعة، يخطب خطبتين يجلس في وسطهما ويذكر الناس فيهما بالخير إلى آخره. واضح الكلام؟ والجلوس لسماع الخطبة هنا مستحب. واضح؟ ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. واضح الكلام؟ قال وتر كسوف عيد. ثم قال استسقاء. والاستسقاء الألف والسين والتاء للطلب. واضح؟ أي طلب السقيا. وطلب السقيا يكون بماذا؟ يكون بطريقين. الطريق الأول ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة على المنبر، فدخل عربي فقال يا رسول الله إن لقد انقطعت السبل، واضح، وجذبت الأرض، فادعوا الله عز وجل لنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ورفع الناس أيديهم فدعا الله عز وجل. قال فأنشأ الله سحابة وأبرقت وأرعدت، أبرقت وأرعدت. قال فمطرنا جمعة، يعني ما رأوا الشمس جمعة أسبوعا. قال وفي الأسبوع القابل دخل نفس الأعرابي أو آخر فقال يا رسول الله قد قطعت السبل. واضح؟ انقطع يعني وهلكتي المواشي، يعني بكثرة الماء. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب ونبت الشجر. قال فجعل السحاب كلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية بيده فرج إليه السحاب. قال فصلينا فخرجنا والشمس ظاهرة. إذن الشاهد هنا هذه طريقة من طرق الاستسقاء. والطريقة الثانية الصلاة، أن يواعد الإمام الناس المصلى في يوم من الأيام، ويستحب أن يكون ذلك أن يكون قبل يوم الصلاة بأيام، حتى يستعد الناس بأنواع القربات بالصيام والصدقة والتوبة والإنابة ورد المظالم والحكرم والمسامحة فيما بين الناس. ثم في يوم صلاة الاستسقاء يخرجون متبذلين خاشعين خاضعين غير لابسين لثياب زينة، وإنما يخرجون بثياب المهنة إلى المصلى، فيصلي بهم الإمام كذلك ركعتين ويخطب. واضح؟ ويقلب رداءه ويدعو الله عز وجل أن يسقيهم. واضح الكلام؟ فهذه هي صلاة الاستسقاء كما فعل صلوات الله وسلامه عليه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه وعد الناس يوما فخرج صلى الله عليه وسلم متبدلا خاشعا يجر توبه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. فلما دعا صلوات الله خطب ودعا صلى الله عليه وسلم غير رداءه، فجعل ما يمينه على ما يسره وما يسره على ما يمينه. قال سنن، يعني هذه كلها سنن مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها أمام الناس في الملأ، الوتر أيوة والكسوف والعيد والاستسقاء. واضح؟ لذلك قال وتر كسوف عيد استسقاء سنن. ثم قال رحمه الله فجر. واضح الكلام؟ كذلك الفجر من ماذا؟ من السنن. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. واضح الكلام؟ فجر. قال رغيبة، بمعنى أن الفجر رغيبة. لماذا؟ لأن الشرع رغب فيها. واضح الكلام؟ وللترغيب فيها تقضى. ولذلك قال فجر راغبة وتقضى للزوال، بمعنى من لم يصلي الفجر في وقته فله أن يصليه إلى الزوال. وكذلك الوتر، الوتر إذا لم يصلى في الوقت فإنه يقضى ما لم تصلى صلاة الصبح، بمعنى من استفاق ولم يوتر، واضح، واستيقظ متأخرا كان يجد الوقت قد خرج، فإنه يصلي الوتر ثم يصلي الفجر ثم يصلي الصبح، واضح الكلام. أما إن صلى الصبح فلا قضاء للوتر، انتهى قضاء الوتر. كذلك إذا زالت الشمس انتهى قضاء ركعتي الفجر. قال وتقضى للزوال. ثم قال رحمه الله والفرض يقضى أبدا وبالتوال، أما الفرض فإنه يقضى دائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها متى ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها متى ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. واضح سيدي؟ سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فصل وخمس صلوات إلى قوله وبالتوال. حاصل كلام الناظم في هذه الأبيات والبيتين بعدها أن الصلاة على قسمين فرض ونفل، والنفل كل ما عدا الفرض، ثم الفرض على قسمين، فرض عين أي على كل مكلف وهي الصلوات الخمس، وفرض كفاية أي فرض في الجملة، فإن فعله بعض الناس سقط عن الباقين وهي الصلاة على الميت. والنفل أيضا على قسمين، ما له اسم خاص لتأكده من سنة ورغيبة كالوتر والكسوف والعيدين والاستسقاء والفجر وهي المذكورة هنا، وكما يسمى بالاسم العام وهو النفل كالرواتب، قبل الصلوات وبعدها وغيرها مما يوقع في غير أوقات النهي. نعم، الرواتب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر أو أربعا قبل الظهر، ويصلي اثنتين بعدها، ويصلي اثنتين بعد المغرب، ويصلي اثنتين بعد العشاء، ويصلي كذلك ركعتي الفجر، واضح. فهذه ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، وقال صلوات وسماها صلاة الأوابين، قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقوله حين ترمض الفصال، الرمض والرمضاء هو ماذا؟ نعم، الرماد الساخن أو ماذا؟ أو اشتداد حر الأرض. والفصال جمع فصيل، وهو ابن ولد الناقة، فعندما يرمد بمعنى لا يستطيع أن يضع رجليه على الأرض، آنذاك تحل صلاة الأوابين والضحى عندما تشد حرارة الشمس. قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام ابن آدم صدقة، إلى أن قال في آخر الحديث يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. زيد سيدي. قال وإن كان بعضها آكد من بعض كما يأتي ذلك في البيتين بعد هذه إن شاء الله. أما الصلاة عموما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع. زيد. أما كون الصلوات الخمس فرض عين فهو معلوم بالضرورة لكل مسلم، ومن جحده منهم فهو مرتد، فإن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ركعة كاملة يسجدها. إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ركعة كاملة يسجد بسجدتيها، بسجدتيها، فإن لم يصلها قتل بالسيف حدا لا كفرا. حدا لا كفرا بمعنى أنه يبقى مسلما، يعني يصلى، يصلى عليه ويكفن يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن لا يصلي عليه أهل الفضل. مثل هذا لا يصلي عليه الإمام ولا يصلي عليه أهل الفضل. زيد قتل حدا لا كفرا، قتل بالسيف حدا لا كفرا، فإن تغفل عنه حتى خرج الوقت الضروري لم يقتل لصيرورتها فائتة ولا يقتل لصيرورتها فائتة. والفائت لا حد لماذا؟ لوقت صلاته. زيد ولا يقتل الممتنع من قضاء الفوائت، لأنه محل الخلاف عليه الصلاة وبركاته. مفهوم؟ العلماء اختلفوا في قضاء صلاة صلاح نبركته. من ترك الصلاة عمدا اختلف في ماذا؟ اختلف في قضائه لتلك الصلاة. القائلون بالقضاء قالوا يقضي احتياطا، والقائلون بأنه لا يقضي قالوا لأن إيقاع الصلاة قبل الوقت كإيقاعها بعده، الذي صلى خارج الوقت بعد الوقت كالذي صلىها قبل الوقت، فكما أنها لا تقبل قبل الوقت فهي لا تقبل بعد الوقت. زين. وأما كون الصلاة على الميت فرض كفاية فعليه الأكثر وشهره الفاكهاني. نعم، الفاكهاني الإسكندراني. زين، هو من مالكية مصر. زين. وقيل بسنيتها، وهو قول ابن القاسم وأصبغ، وشهره سند ابن عينان. شهره سند بن عينان صاحب طراز المجالس في شرح المدونة. وأما أصبغ فهو أصبغ بن الفرج رحمه الله، من كبار مالكية مصر. زيد سيدي. واللام في لميت بمعنى على. نعم، اللام بمعنى على هنا، لأنه قال رحمه الله هي كفاية لمين، أي كفاية على لميت، أي كفاية على ميت، هذا المقصود، الصلاة على الميت. زيد. واللام في لميت بمعنى على، وميت بسكون الياء لغة، والمين الشك. نعم. قوله فروضها التكبير إلى آخره، أخبر أن فرائض صلاة الجنازة أربع. الأول التكبير أربعا، قيل وكل تكبيرة بمنزلة ركعة. إذا قلنا بأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة بمعنى أنه يقضي إذا فاتته التكبيرة، إذا وجد الناس قد كبروا تكبيرتين أو كبروا تكبيرة أو كبروا ثلاثا، فإنه يكبر معهم ما أدرك، ثم يكبر الباقي. زين. ويرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط. طبعا هذا أربع تكبيرات، هذا أقل ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إنه فرض، ثم واظب عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كبر أكثر، وتير عنه أنه كبر خمسا وكبر تسعا على عمي حمزة رضي الله عنه، كبر تسعا على عمي حمزة، ولكن قالوا هذا الزائد كله خاص، واضح. وأما ما كبره صلى الله عليه وسلم في حياته على كل من مات كم؟ أربع تكبيرات. كبر على المرأة التي تقوم المسجد أربعا، وكبر على النجاشي كذلك أربعا في صلاة الغائب. زيد سيدي. ويرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط على المشهور. نعم، على المشهور. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام هي التي يرفع فيها اليدان عندنا. زيد. الثاني الدعاء، أي للميت، عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على المشهور، ولا نعم. يستحب دعاء وقيل لا يدعو بعد الرابعة. زيد. ولا يستحب دعاء معين اتفاقا، لأنه لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم. زيد. ولا قراءة الفاتحة على المشهور إلا على من قال إنها ثناء على الله، واضح. قال إنه ثناء على الله عز وجل يقرأ الفاتحة ولا بأس. زيد. الثالث النية، ولا يضر إن اعتقد أنه رجل فدعا على ما ظنه ثم ظهر أنه امرأة أو بالعكس. والحكرم لا يشكل، والحكرم لأنه إن كانت امرأة وأتى بالرجل وأتى بلفظ الرجل يحمل على الروح، واضح الكلام؟ وإن كان رجلا وأتى بلفظ امرأة يحمل على الجنازة، واضح الكلام؟ نعم، سير سيدي. الرابع السلام ويكون سرا، إلا أن الإمام يسمع من يليه، وجملة تبع صفة سلام، أي تبع ما قبله من التكبير والدعاء. نعم، يسمع من يليه لكي يسلم الناس. سيدي سيدي. تنبيه، بقي على الناظم من فروض صلاة الجنازة القيام لها، نص عليه عياض. واضح الكلام؟ لا بد من القيام، يعني لا يصلى، لا تصلى صلاة الجنازة جلوسا جالسا. زين. وكذا الإمامة، قال ابن رشد من شرط صحة من شرط صحة الصلاة على الجنازة الإمامة، فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة. هذا على ما عليه العمل، واضح الكلام؟ على ما عليه العمل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الناس عليه أرسالا، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد ولم يخرج إلى الباقية، بل غسل في مكانه ودفن في مكانه في الحجرة، فكان الناس يدخلون إليه، منهم من يصلي عليه وحده ومن هم يصلي مع جماعة، واضح الكلام؟ ولذلك أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم. تسمعون كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر دفنه لأن المسلمين اشتغلوا بأمر خلافة، هذا غير صحيح، إنما أخروه لكي يتمكن الناس من الصلاة عليه. مفهوم سيدي؟ زيد. وفي الكبير في هذا المحل نحو 17 فرعا، فانظرها إن شئت. نعم. قوله كالصلاة الغسل دفن وكفن، أخبر أن غسل الميت ودفنه وكفنه كالصلاة عليه في كونه فرض كفاية. أما غسله فقال الشيخ أبو محمد مع الأكثر إنه سنة. أبو محمد شون؟ أبو زيد القيرواني. ابن أبي زيد القيرواني. زيد. إنه سنة. وقال القاضي مع البغداديين. لماذا قال سنة؟ لأنه مر معنا. لماذا قال سنة؟ سنة واجبة عندنا. معقول المعنى. لأنه معقول المعنى. قال سنة، قلنا لأنه معقول المعنى. قال فاغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فلما قال رأيتن ذلك، يعني أنا مسألاش معقولة، واضح سيدي؟ زيد. وقال القاضي مع البغداديين فرض كفاية، وإليه ذهب الناظم، وصفته كغسل الجنابة من البداءة بإزالة الأذى مع ثم أعضاء الوضوء. نعم. إلى آخره. غسل الميت كغسل الجنابة كغسل الجنابة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كغسل الجنابة. زين. وأما دفنه وكفنه ففرض كفاية كما ذكر الناظم، ويستحب أن يكفن في 3 أثواب أو 5، وهو الأفضل للرجل للرجل قميص وعمامة وأزرة ولفافتان، ويستحب زيادة لفافتين أو أخريين للمرأة لكمال 7، ويجعل لهما خمار بدل العمامة، ويجعل لها خمار بدل العمامة. نعم، واضح الكلام؟ لأن المقصود واش؟ المقصود هو أن يسترى. نعم. سيد. ويعتبر في تحسينه حال الميت وكذا سائر مؤن تجهيزه على قدر حاله. على قدر حاله، يعني يجهز المسلم على قدر حاله، ويجتنب ماذا؟ ها؟ ايش؟ ويجتنب ماذا؟ التكلف. يجتنب التكلف والبذخ. التكلف بالنسبة لمن ليس له، ولكن كذلك البذخ بالنسبة لمن له الأموال. واضح؟ ما يجوز له أن يكفن في الحرير مثلا، أو يكفن في أتواب جاءت من كيت وكيت وكذا، هذا كله لا معنى له. واضح الكلام؟ حتى في الدفن الناس يتكلفون في الدفن، فيأتون باليجور ويأتون بالرخام ويأتون إلى آخره، هذا كله من باب التكلف. لذلك عد من بدع الجنائز، صح الكلام؟ عد هذا من بدع الجنائز التي يجب أن ترد. زيد. ويعتبر في تحسينه حال الميت وكذا سائر مؤن تجهيزه على قدر حاله. هل تحسينه كأنه أتى باللفظة الدارجة عندنا نحن، كيقولوا مثلا حسنوا ذاك الميت، صح الكلام؟ حسنوه، وإلى المقصود هنا التجهيز، ويعتبر في تجهيز حال الميت وكذا يسلم التجهيز على قدر حاله. نعم على قدر حاله. سير. والكفن على ما تجب على من تجب عليه النفقة. نعم، الآباء للأبناء والأبناء للآباء وهكذا. زين. فيجب على الإنسان كفن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار الذين كفن أبويه الفقيرين وأولاده وأولاده أبويه وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، معطوف على أبويه وأبويه مضاف إليه، لا مال لهم، وكفن عبيده. وأما كفن الزوجة فمن مالها على المشهور. نعم. وكفن الفقير من بيت المال، فإن لم يكن أو لم يتوصل إليه فعلى جماعة المسلمين، وكذا سائر مؤن التجهيز. وقد ذكرنا في الأصل هنا فروعا وفصولا. الفصل الأول في بعض ما يتعلق بغسل الميت. قد ذكرنا يغسل أولا بماذا؟ يغسل بالماء، ثم بالسدر، ثم بالكافور. واضح. وإن استعمل الصابون فحسن، فيكون واحدة بالصابون والأخرى لغسل ذلك الصابون. زيد. الفصل الثاني في بعض ما يتعلق بالدفن. قد ذكرناه كذلك. واضح. وجهه إلى القبلة وعلى شقه الأيمن، ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد. الفصل الثالث في بعض ما يتعلق بالكفن. كذلك ذكرناه. زيد. الفصل الرابع في مسائل جامعة من باب الجنائز. نعم. قوله وتر إلى آخر هذا شروع من الناظم في تعداد القسم الأول من النوافل، وهو ما له اسم خاص. نعم. والوتر بفتح الواو وكسرها. يجوز. قال الوتر والوتر. زين. قال ابن يونس والوتر يونس صاحب الجامع. زين. جمع فيه جميع روايات مالك أو روايات أصحاب مالك عنه. واضح. وروايات الناس عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. زين. قال ابن يونس والوتر سنة مؤكدة لا يسع أحدا تركها. قال سحنون يجرح تاركه. وقاله الإمام أحمد كذلك. واضح. يجرح بمعنى لا تقبل شهادته. زين. وقال أصبغ يؤدب. نعم. قال أصبغ بن الفرج يؤدب، يعني هذا الذي يتعمد ترك الوتر ماذا؟ يؤدب. زين. وأول وقته المختار بعد العشاء، بعد العشاء الصحيحة. بعد العشاء الصحيحة يعني لكي تخرج التي جمعت، ولذلك قال وبعد الشفق، بعد العشاء الصحيحة لكي تخرج صلاة العشاء الفسدت، مثلا كان صلى بالعشاء بدون وضوء. واضح. ثم دخل بيته وتوضأ وأوتر، فأراد أن ينام فتذكر أنه صلى بغير وضوء، ماذا يصنع؟ قال علماؤنا يعيد العشاء والوتر. واضح. بعد العشاء الصحيحة. ثم قوله وبعد الشفق لكي يخرج من جمع تقديم، فإنه يؤخر الوتر إلى ما بعد مغيب الشفق. لماذا؟ لأن جمع العشاء رخصة في الجماعة، وأما الوتر فإنه يؤدى فرضا، يؤدى على الانفراد. واضح الكلام. ولذلك قال يصلي الوتر في الوقت. واضح الكلام. ولذلك قال بعد الشفق. زيد. وآخره قال وآخره إلى طلوع الفجر، وضروريه آخر وقت الوتر إلى طلوع الفجر. زيد. وضروريه من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. إلى صلاة الصبح، لم يقل إلى وقت صلاة الصبح، إلى أن تصلي الصبح. ولذلك قالوا إن من تذكر الوتر في صلاة الصبح انساه مثلا فدخل في صلاة الصبح يكون مسجون الإمام. واضح الكلام. فإذا سلم الإمام صلى الوتر ثم صلى الصبح. واضح الكلام. مفهوم. نعم. زين. قال ابن عرفة ففعله قبل صلاة العشاء ولو سهوا لغو. وفي المدونة من صلى العشاء على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم تذكر بعد ذلك فليعيد العشاء ثم الوتر. هذا قول مالك. قال في التوضيح، يعني الشيخ خليل، وزاد أي ابن الحاجب بعد الحاجب أبو عمر صاحب جميع الأمهات، وهو الذي شرح فيه خليل التوضيح، والذي شرحه خليل بالتوضيح. زيد. وزاد أي ابن الحاجب بنو. أي ابن الحاجب بعد الشفق احترازا من مثل الجمع ليلة المطر، أي فلا يوتر إلا بعد الشفق، هذا هو المعروف في المذهب. أما إذا كان مريضا فلا بأس، إن كان مريضا بحيث يشرب بعض الأدوية التي تنعسه مثلا تسبب له النعاس، فلا بأس أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ويوتر ثم ينام. زين. قال في المدونة، قال مالك: من ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه. لم يقضي إذا صلى الصبح فإنه لا يقضي الوتر، قول مالك رحمه الله. زين. وانظر الكبير على حكم من ذكر الوتر في صلاة الصبح أو بعدها، أو ذكرها وقد أقيمت الصبح أو بعد أن ركع الفجر، هل يعيد الفجر؟ وحكم من طلعت عليه الشمس وعليه الوتر والصبح، وحكم من صلى ركعتين ساهيا، وحكم من انتبه ولم يصلي الشفع والوتر وضاق الوقت. يصلي الوتر إذا ضاق الوقت فإنه يصلي ماذا؟ الوتر. يصلي الوتر فقط. وحكم التنفل بعد الوتر يجوز، وهل الأفضل يجوز ولكن لا يعيد الوتر لقول صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة، ولكن يكره أن يتقصد، يكره أن يوتر ثم يتقصد ماذا؟ يتقصد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين. وهل الأفضل تقديمه أول الليل؟ يعني أو آخر. وهل الأفضل تقديمه أول الليل؟ وانتهى، قالت عائشة رضي الله عنها، وانتهى وتره إلى آخر الليل السحر. إذن الأفضل أن يوتر في آخر الليل، ولكن إذا كان يخاف أن لا يستيقظ فإنه يوتر في أول الليل كما كان أبو هريرة وأبو بكر رضي الله عنهما يفعلان. زين. وإذا أراد إمام التراويح أن يوتر، وإذا أراد إمام التراويح، وإذا أراد إمام التراويح أن يوتر، وأراد بعض من خلفه زيادة التنفل، ومن أوتر أول الليل ثم دخل المسجد آخره ليلة الإحياء، فإنه يصلي مع الإمام الشفع والوتر ولا يسلم، بل يشفعه بركعتين أخرى. نعم، بمعنى أنه لا يسلم مع الإمام، إذا سلم الإمام يقومه. لماذا؟ إنه سبق له الوتر. لا وتراني في ليلة، هذا كله أصله قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. زين. وحكم إيقاع الشفع قبل الوتر، وهل يفتقر الشفع لنية تخصه، وهل يشترط اتصاله بالوتر أو لا، وهل يسلم بينهما، وحكم من أدرك مع الإمام ركعة من الشفع وبما يقرأ في الشفع والوتر. نعم، يقرأ بي سبح اسم ربك وقل يا أيها الكافرون في آخر الركعتين من ماذا؟ لأن هذا هو الذي يسمونه الشفع في الاصطلاح، وإلا فالشفع يطلق على ماذا؟ على العدد الزوجي عموما، 10 شفع، 8 شفع، 6 شفع، واضح؟ زيد. قوله كسوف، يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل عكسه. نعم. وصلاة كسوف الشمس قبل الانجلاء سنة، وتوقع في المسجد جماعة، وللفذ أن يصليها في بيته، ويؤمر بها كل مصل. كل مصل بمعنى من كان مكلفا بالصلاة. زيد. ووقتها من حل النافلة إلى الزوال. لماذا قال كل مصل؟ حتى لا يظن أنه يخرج لها الحياض والعواتيق كما في صلاة العيد. زين. ووقتها من حل النافلة إلى الزوال، وصفتها ركعتان بلا أذان ولا إقامة، في كل ركعة ركوعان وقيامان. انظر بيان صفتها وما يتعلق بها من الفروع في الكبير. نعم. وأما صلاة خسوف القمر فتصلى أفذاذا ركعتين، لأنها تقع في الليل، لأنها تقع في الليل. زيد. فتصلى أفذاذا ركعتين ركعتين حتى ينجلي، والمعروف في المذهب أنها تصلى في البيوت، ولمالك في المجموعة تصلى في الجامع أفذاذا وفي منعهم من صلاتها جماعة قولان. نعم، الذين منعوها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع كثرته. الخسوف كان كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الخسوف هو يتكرر بعكس ماذا؟ الكسوف. الكسوف يأتي مرة في كل دور، أما الخسوف فهذا يقع دائما. ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصحابة في المسجد فصلى بهم صلاة خسوف، خسوف القمر. زيد قوله عيد. ولذلك قالوا يمنع، والذين قالوا يجوز أن يصلوها جماعة قاسوها على، قاسوا على صلاة الليل. زيد على الكسوف. أما الجهر بالنسبة للجهر، الجهر صلاة الليل. زيد قوله عيد صلاة العيدين سنة مؤكدة، وفي كونها سنة عين أو سنة، وفي كونها سنة عين أو سنة كفاية قولان. ويؤمر بها من تلزمه من تلزمه الجمعة. واضح، يؤمر بالعيدين من تلزمه الجمعة. زيد وهو وهو الذكر الحر البالغ العاقل المقيم. نعم. وفي غيرهم من النساء والعبيد والمسافرين قولان. أما النساء فالعلماء علماؤنا رحمهم سدوا الذريعة، واضح، فقالوا النساء لا يخرجن، لأن المقصود من صلاة العيد قد حصل بمدى حصل بالذكور، والحكم حصل بالذكور. القول الثاني أنه يجوز إخراجهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن وإخراج العواتق وذوات الخدور حتى الحيض. مفهوم؟ زيد. وفي غيرهم من النساء والعبيد والمسافرين قولان. نعم. ومذهبنا أن لا ينادى لها، أن لا ينادى لها الصلاة جامعة. نعم. ويكبر. لا ينادى لها بأي شيء، صلاة العيد لا ينادى لها بأي شيء خلاف صلاة الكسوف، ينادى لها الصلاة جامعة. زيد. ويكبر في الأولى سبعا بالإحرام وفي الثانية ستا بالقيام. نعم. ويتربص بينهما بقدر تكبير من خلفه. ويكون تكبير من خلفه سرا لا كما نراه عند الناس يكبرون جهرا مع الإمام، لأن تكبيره كتكبير ماذا؟ الانتقال في الصلاة، سائر الصلوات الأخرى. وذكرنا ففي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكبرون الناس خلف الإمام، ولكن يكبرون سرا لا يكبرون جهرا. زين. ومن لم يسمعه تحرى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإمام، وكبر ويرفع يديه في الأولى خاصة على المشهور. نعم. وتستحب قراءتها بسبح، وتستحب قراءتها بسبح في الأولى والشمس في الثانية جهرا، ثم يخطب بعدها كالجمعة ويفتتح الخطبتين بالتكبير ويخللهما به. وإيقاعها في الصحراء حيث لا مانع من مطر أو خوف أفضل من إيقاعها في المسجد إلا بمكة، إلا بمكة فتقام في المسجد الحرام. زين. ووقتها في المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى. زين. ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده. انظر ما يتعلق بها في الكبير. وقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى، ولا تقضى بعده، حتى إن وقع للناس ونزل أن مثلا هذا يقع كثيرا في رمضان قديما، واضح، مثلا يصومون يوم العيد فإذا وقع وصل الزوال قيل لهم لقد رأينا الهلال الليلة الماضية، فماذا يصنعون؟ ينقلون الصلاة إلى ضحى اليوم الموالي، واضح، تنقل الصلاة إلى ضحى اليوم الموالي. زين. قوله استسقاء، الاستسقاء طلب السقي، السقي طلب السقي، أما إن قلت السقي قل السقيا، طلب السقيا. نعم. زين. طلب السقي، والمراد هنا الصلاة التي تصلى إذ ذاك ولا تصلى إلا عند الحطمة، إلا عند الحطمة الشديدة، الحطمة صلى الله عليه وسلم العافية، إلا عند الحطمة الشديدة، وهي سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب أو شرب أو شرب بنهر أو مطر، ويخرجون إليها للمصلى في ثياب في ثياب بذلة أذلة راجلين، يخرجون بذلة في ثياب بذلة، واضح، يعني مبتدلة، واضح، يعني لا يخرجون كالعيد. في العيد والجمعة يستحب للمسلمين أن يغتسل وأن يتعطر وأن يلبس أحسن ما يجد، ولكن في الاستسقاء لا، يخرج بثياب بذلة، أيوة، وأذلة. زيد: راجلين يخرجون في طريق ويرجعون من أخرى كالعيدين، وهي ركعتان كالنوافل جهرا، ثم يخطب بعدها على الأرض خطبتين كالعيد. قوله على الأرض بمعنى يقف على الأرض، لأن هناك من قال إنه ينصب له المنبر، وقد جاء في بعض طرق حديث صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمنبر فأخرج إلى المصلى، ولذلك قال هنا على الأرض، يعني جميع الخطب التي تقع في الصحراء فإنها تكون على الأرض لا على المنبر. زين: ويبدل التكبير بالاستغفار، ويبالغ في الدعاء آخر الخطبة الثانية، ويستقبل القبلة حينئذ، ويحول رداءه تفاؤلا، فيجعل ما يلي تفاؤلا، يعني لكي تقلب الجو، لكي يتغير الجو، لكي تتغير المنزلة. زيد: تفاؤلا، فيجعل ما يلي ظهره إلى السماء وما على اليمين على اليسار، ويفعل الرجال كذلك قعودا. هذا للأردية، واضح؟ ليش؟ للأردية، للرداء. سير: ويستحب صيام 3 أيام قبلها والصدقة. قوله: فجر رغيبة وتقضى للزول، المشهور أن صلاة الفجر رغيبة كما قال، وقيل سنة، والرغيبة ما رغب فيها الشرع بالقول، كقوله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو بالفعل كالركعتين بعد المغرب وإحياء ما بين العشاءين. ما بين العشاءين، يعني أن يصلي بين المغرب والعشاء. زين: انظر الكبير قبل كتاب الطهارة، هيك ما كاين تما والو، انظر الكبير وقراءتها بأم القرآن، هذيك قبل كتاب الطهارة، ديرها بين قوسين. وقراءتها بأم القرآن فقط على المشهور. نعم. وقيل: وصورة قصيرة. المشهور لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فقالت: فأقول أصلى بفاتحة الكتاب أم لا؟ فقالوا: إذن كان يصلي الفاتحة فقط. زيد: وقيل وسورة قصيرة. وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بقول: يا أيها الكافرون، وقل الله أحد، وكان يصلي كذلك ب قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فلما أحس عيسى منهم، وفي الثانية فلما قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أو فلما أحس عيسى منهم الكفر. زيد: من سورة آل عمران. زيد: وقراءتها سرا. نعم. ومعنى قوله: وتقضى للزوال، أنه إذا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر وخاف خروج وقت الصبح صلى الصبح وتركهما. صلى الصبح وتركهما، ثم قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فلا يقضيهما. نعم، فلا يقضي الركعتان. فلا يقضي الركعتين. زيد: مجزوم ذاك الفعل، ماشي مشكل. ها؟ فلا يقضيهما. لا، هذاك نفي، لا نافية وليست ناهية. زيد: فلا يقضيهما. وأما من لم يصل، لا، إذا أردت أن تجعلها ناهية فلا كذلك، فلا يقضيهما، ولكن إذا جعلت نافية فلا إشكال. زيد: فلا يقضي هنا دال على النهي أبلغ من النهي. زيد: فلا يقضيهما. وأما من لم يصلي الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس، فالمشهور أنه يقدم الصبح على الفجر خلافا لابن وهب. انظر وقتها: ومن دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح أو أقيمت عليه الصبح وهو لم يصلها، واستحباب إيقاعها بالمسجد، ومن ركع الفجر في بيته ثم دخل المسجد، وغير ذلك من أحكامها في الكبير. إذا وجد الإمام يصلي الصبح فإنه يدخل في الصبح، واضح، وله أن يصلي الفجر بعد الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يصلي ركعتين بعد الصبح، وسألوا: ما هاتان الركعتان؟ قال: لم أصلي تحية المسجد، لم أصلي ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار منه وله أن يتركهما وهذا أفضل إلى أن تطلع الشمس. واضح؟ أما إن كان سينساهما بعد طلوع الشمس فيصليهما بعد ماذا؟ بعد صلاة الصبح. هل يصليها في بيته أو في المسجد؟ ترون أنه قال يصليها في المسجد. لماذا؟ حفاظ على الوقت. حفاظ على الوقت. نعم. يعني بعد صلاة الصبح. للبكر أولا للتبكير إلى المسجد، ثانيا لأنها تجزئ عن تحية المسجد المختلف فيها في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلى ركعتي الفجر، يعني يصلي المسلم بعد طلوع الفجر ركعتي الفجر فقط ولا يصلي معهما شيئا. فإذا صلى الفجر في بيته فأتى المسجد، هل يصلي تحية المسجد؟ فعلى هذا القول قالوا لا، بل يجلس. وهذا كلام. وقال بعض علمائنا بل يصلي تحية المسجد ولا بأس. نعم، زيد سيني. قوله والفرض يقضى أبدا وبالتوال، لما ذكر أن الفجر يقضى إلى الزوال لا بعده، أفاد هنا أن الفرض ليس لقضائه وقت محدود لا يقضى بعده، بل يجب قضاؤه أبدا ولا يسقط بمضي زمانه ولو طال، ومع كونه يقضى يجب أن يكون قضاؤه مرتبا كما فاته وعلى ذلك نبه بقوله وبالتول. نعم، إذن الفوائد تقضى متوالية. زيد. فرائض. الفرائض. نعم. زيد. وبالتول واعلم أن قضاء الفوائد واجب على الفور ولا يجب. قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، فإذا أخر فهو آثم. زيد. ولا يجوز تأخيره إلا لعذر. قال في المدونة ويصلي الفوائت على قدر طاقته. قال أبو محمد صالح الهسكوري وهو من شراح المدونة ومن شراح الرسالة، أبو محمد صالح الهسكوري. زيد. قال أبو محمد صالح أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي أن يقضي يومين في يوم. هذا لمن طالت الصلاة ولمن كثرت الصلوات التي فاتته. زيد. أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم. وفي جواز التنفل لمن عليه فوائد قولان لابن العربي وابن رشد. لماذا؟ لأنه تتنازعه السنية والفرضية، والفرض يقدم على السنة. زيد. ويجب قضاء الفوائد سواء تركت عمدا أو سهوا أو جهلا، وتقضى في كل وقت من ليل أو نهار. هذا فيه رد على من يصلي صبحين وظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين، لا، وإنما يصلي ماذا؟ يصلي على قدر طاقته. زيد. ولو كان الإمام يخطب في الجمعة ويقضيها على نحو ما فاتته، يعني يقضي تلك الصلاة ولو كان الإمام يخطب، يعني دخل إلى الجمعة والإمام يخطب ويصلي، لأنه يقضي ما فاته. زيد. ولو كان الإمام يخطب في الجمعة ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر، وإن فاتته سفرية قضاها كذلك، وإن في الحضر وإن فاتته سفرية عامة، من صلى يوما كاملا وكان مسافرا فرجع إلى بلده فإنه يصلي ركعتين في الظهر وركعتين في العصر وركعتين في العشاء. لماذا؟ لأنه هكذا فاتته، يصلي الصلاة كما فاتته. زيد. وإن فاتته سفرية قضاها كذلك، وإن في الحضر، يعني وإن كان في الحضر. نعم. وإن فاتته حضرية قضاها حضرية ولو في السفر، وإن تركها في مرضه وقضاها في صحته فليقضها قائما، وإن تركها وهو صحيح وقضاها في مرضه فليقضها بقدر طاقته من قيام أو جلوس. إذن هنا فرق بين ماذا؟ بين القصر وبين ماذا؟ وبين المرض بالنسبة للقيام والجلوس. فالقيام والجلوس على حسب ما أنت عليه، وأما القصر وغيره فعلى حسب ما كانت عليه الصلاة. زين. وإن تركها وهو صحيح وقضاها في مرضه فليقضها بقدر طاقته من قيام أو جلوس. وعلم أن الترتيب المشار إليه في الجملة بقوله وبالتول على ثلاثة أقسام، ترتيب الصلاتين الحاضرتي الوقت ولا يشمله كلام الناظم. يشمله كلام الناظم لأن هذا يشمله كلام الناظم. لماذا؟ لأن كلامه خاص. سير لأن كلامه في قضاء الفوائد وترتيب الفوائد فيما بينها. لأن كلامه في قضاء الفوائد وفي وترتيب الفوائد فيما بينها وترتيب الفوائد فيما بينها وترتيب وترتيب الفوائد مع الحاضرة. نعم. كلامه في قضاء الفوائد ما فات فإنه يقضى حسب ماذا؟ حسب الزمن. أما ترتيب الحاضرتين نفس الشيء. الحاضرتين كمن لم يصلي الظهر والعصر إلى وقت إلى قبل إلى بعد إلى قبيل مغيب الشمس فإنه يصلي الظهر أولا ثم يصلي المغرب ثانيا يصلي العصر ثانيا بالإجماع. ولكن لو كثرت هذه الصلوات كانت أربعا مثلا لم يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب، واضح؟ فأتى وقت العشاء ماذا يصنع؟ قال يصلي الأربعة الأولى ثم بعد ذلك يصلي العشاء. أما إن كانت أكثر مثلا الخمس صلوات فما فوق فإنه يصلي الحاضرة أولا ثم بعد ذلك يصلي صلاة اليوم الفارض. زين. على ثلاثة أقسام: ترتيب الصلاتين الحاضرتي الوقت ولا يشمله كلام الناظم لأن كلامه في قضاء الفوائد، وترتيب الفوائد فيما بينها فيما بينها، وترتيب الفوائد مع الحاضرة. انظر أحكامه انظر أحكامها وحكم من خالف ما أمر به من ذلك، وحكم من ذكر صلاة فائدة في وقت صلاة حاضرة قبل أن يصلي تلك الحاضرة قبل أن يصلي تلك الحاضرة. هنا ماذا يصنع إذا تذكر صلاة فائدة في صلاة حاضرة؟ والحكم إذا كانت مشتركة الوقت تذكر الظهر في العصر فإنه يسلم من العصر ويعيد الظهر والعصر. والكلام. أما إن كانت فائتة فماذا يصنع؟ يكون مسجد. نفس الشيء، يتم تلك الصلاة يصلي تلك الصلاة ويعيد هذه. لماذا؟ لأن الصلاة الأولى هي التي حل وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوقتها متى ذكرها، بخلاف إن تذكرها بعدما قضى صلاته فإنه يصلي تلك الصلاة وحدها. زيد. ومن ذكر صلاة فائدة في وقت صلاة حاضرة قبل أن يصلي تلك الحاضرة أو بعدها أو فيها، وحكم مساجين الإمام. مساجين الإمام هنا أحدهم هذا: كل من تذكر صلاة فائدة داخل صلاة حاضرة يسمى مسجون الإمام. هذا المسجون الأول. المسجون الثاني الذي تذكر الوتر داخل الصلاة، والمسجون الثالث الذي دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، أتى فقال الله أكبر. وهذا يصنعه كثير من الناس الذين يتأخرون عن الصلوات، يجد الناس راكعين فماذا يصنع؟ يركع ويقول الله أكبر، ويجب عليه أن يقوم ويقول الله أكبر ثم بعد ذلك يركع. فهذا كذلك مسجون إمام. وهؤلاء المساجين يصلون مع الإمام الصلاة الحاضرة، فإذا سلم أعادوا ما فاتهم وما هم فيه والتي صلوا. زيد. وحكم مساجين الإمام وما ختمنا به ذلك من ذكر ضوابط وقواعد يستعان بها على معرفة ما يجب على من عليه صلوات لا يدري عينها أو يدريه ويجهل ترتيبها على القول بوجوبه في الشرح الكبير. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.